حصل اللاعبون على 7 ميداليات في مختلف الأدراب من الألعاب الأولمبية 31. رفعت لاعبتنا ريم تونغ سيم 274 كيلوغراما بالمجموع في مباراة رفع الأثقال النسائية على وزن 75 كيلوغراما والتي أقيمت يوم 12 من هذا الشهر، فاحتلت المرتبة الأولى وأصبحت فائزا أولمبيا مرتين متتاليتين. انتصر اللاعب لي سي كوانغ يوم 15 منه على منافسي البلدان العديدة مثل روسيا واليابان في الحركة الرجالية على الحصان الخشبي من الجمباز على الأجهزة وفاز بالمرتبة الأولى. هذا واحتل اللاعب أم يون تشول المرتبة الثانية في مباراة رفع الأثقال الرجالية على وزن 56 كيلوغراما، واحتلتها اللاعبتان تشي هو سيم وكيم كوك كيانغ في كل من مباراة رفع الأثقال النسائية على وزن 63 كيلوغراما وناتوراتيا على وزن أكثر من 75 كيلوغراما. كما فازت اللاعبة كيم سونغي بالمرتبة الثالثة في مباراة كرة الطاولة النسائية الفردية، واحتلها اللاعب كيم سونغوك في مباراة رماية المسدس الرجالية على بعد 50 متراً.